وصلي يا لل على نبينا، صلي يا لل على محمد، صلي يا لل على نبينا، صلي يا لل على محمد، أشدوا بدي ولاد بروبيان، العاشق في رسول الله، الشرفاء أحباب رسول الله، الشرفاء أصحاب حبيب الله، هذه ساعة من ساعات الله، امدح فيها النبي رسول الله، العاشقين في رسول الله، المولوعين بحبيب الله، صلي يا لال على نبينا، صلي يا لال على زين الزين، الصالحين يا رجال الله، الصالحين احباب رسول الله، ويا ربي زورا للنبي، ويا ربي زورا للرسول، عيني تبكي مفرق الرسول، عيني تبكي سيلة بالدمع، يا زايرين مقام حبيب الله، إلى زرتو